ووجبت فيه زكاة الفطر في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام، وهو الذي انتصر فيه الحق وظهر في غزوة بدر، سماه سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم يوم الفرقان، يوم الفرقان فرق الله بين به في هذا اليوم بين الحق والباطل. قال وجبت فيه زكاة الفطر، أي أن زكاة الفطر أوجبها صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة ذكر وأنثى صغيرا أو كبيرا، فرض صلى الله عليه وسلم أن من صام الشهر لزمه عند إتمامه أن يخرج زكاة الفطر. قال واجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليالي عشري، يقول بعدها بعشرة ليال جاءت فرضت زكاة الفطر، فأتم الناس صيام رمضان وزكوا زكاة الفطر. قال وفي زكاة المال خلف فدري، يقول أما زكاة المال وهي الزكاة المعروفة، الزكاة المعروفة هذه مختلف فيها، هل فرضت في بعد رمضان أو قبل رمضان أو بعد بسنين، يقول في خلاف.